أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا عذنا بك وبأسمائك الحسنى كلها أن تضلنا بعد إذ هديتنا، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن تتم نعمتك علينا بهذا الكتاب وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا اليوم 30 من جمادى الأولى، وهذا من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 49 بعد 100 من دروس سورة البقرة. بارك الله لنا بهذا الكتاب، وأعاننا على علمه وعلى العمل به، إنه ليسير على ما يسره الله عليه، عسير على من زاغ قلبه، فسأل الله العافية. في الدرس الفائت، وإن يحسن أن نضيفها، لما كلمناكم في الفرقان وقلنا إن الفرقان في الناس مما يلزم أن يتبينه العبد المؤمن. الناس يسمعون القرآن، الذكر، الفرقان، الكتاب، النور، ويعلم أنها كلها أسماء للقرآن، هذا البريء. إذا ترقى علمه فضل، بكل هذه صفات. إذا بقي على براءته، بكل هذه أسماء. ولكن قلنا أن الناس تعلم الفرقان، ويعلمون أن الفرقان هو القرآن، ويظنون أن هذا من الحصر للقرآن، يعني القرآن في القرآن والتوراة والإنجيل، فيظنون أن الفرقان لا يكون إلا قرآنه، وهذا خطأ، بدليل أننا قلنا كما بينا أن التوراة فرقان بأل التعريف. أول ما ذكر الفرقان في القرآن في سورة البقرة، قال الله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فصلنا في هذا محل الفرقان. ما نزيد فيه من البينة أنه أول ما ذكر الفرقان أن قال الله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ثم قال موسى: وإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لما قلنا إن الفرقان ليعلم العالمون ثنتين: أن لا إله إلا الله، وأن يبتغوا الدار الآخرة. هذا، وضربنا بهذا بيانا من سورة طه، تذكرون أن لا إله إلا الله والدار الآخرة، هذا معلوم، كما يقول الله كثيرا والنبي كثيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله واليوم الآخر. فجاء القرآن فيه فرقان ليعلم أن لا إله إلا الله، وأن يرجو الناس الدار الآخر. فلما ذكر الفرقان أول ما ذكر، كان وراءها: وإذ قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. احنا ما فصلنا في هذه الدروس في العجل، ولكن لنا دروس مسجلات أننا بينا أن العجل الذي اتخذ العاجلة عجل، ولكن ماذا كان من الحلي والزينة شيء، والله يسمي الدنيا عاجلة، فهم ماذا أرادوا؟ أن يدعوا الآخرة، هم تركوا الآخرة وذهبوا إلى العاجلة بعمل عجلهم. ليه قال الله عجلا جسدا؟ اسمع، ليه جسدا؟ لأنه الآخرة غيب أم شهادة حاضرة؟ غيب. طيب الجسد ظاهر، احنا بنسميه تجسيد، ايوه يا عمي احنا بنسميه تجسيد شيء. ففي الانسان له حاجة ان يخلص من غيبه. لما موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ماذا قال؟ ارني انظر اليك، يعني لا يطيق العبد ان يبقى في هذا الغيب. ابراهيم بدأ ينظر في الملكوت، طبعا بعض الناس قالوا ان هذا كان تنزلا يعني حتى يماشي قومه، ولكن اترك الآية على ظاهرها، هو كان يبحث عن ربه. كذلك تجده في حال بني اسرائيل صريحا، ورى هذه الآيات اتخذتم العجل واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، اسمع، حتى نرى الله جهرة. فواضح العجل ويريد ان يرى ربه، يريد ان يرى الله جهرة. فالتجسيد لانه هذا ما يشفي عنده هذا. فالقرآن لتعلم ان لا اله الا الله، ومن هذا العلم ان هذا غيب وانك لن تراه حتى تموت، وعليك ان ترجو الدار الاخرة. في الدار الاخرة كشفنا عنك غطاءك. فاذا تبين هذا يضاف. الثانية هذا الفرقان الان مع موسى، في فرقان مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة. هل كثير من الناس يفر من الفرقان اللي مع التوراة لانه يظن ان التوراة اصلا لليهود، وبالتالي فيش عندهم فرقان ولا عندهم نور ولا بصيرة. التوراة كتاب نبي مسلم اللي هو موسى لأمة كانت مسلمة ثم كفرت. واضح. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. واضح أخوان. ففي سورة البقرة قال الله شهر رمضان، اسمع أين سيسمي لك الفرقان. شهر، قبل أن أبدأ، الفرقان كان على الكبيرتين لا إله إلا الله، الله واليوم الآخر، صح؟ فقال الله في البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان، قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل القرآن هدى للناس، فالقرآن الأصل هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الفرقان، وهذا المعنى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني وبينات من الهدى ومن الفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إنما أين جاء الفرقان؟ في شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فرقان وين؟ طيب رمضان ماذا؟ الصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الصوم في اللسان الإمساك، تمسك عن ماذا؟ كما قال المليك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال تبارك اسمه يدع شهوته وطعامه لأجله. اسمع، ففي هذه شيء عظيم. لأجل من؟ لله. لا إله إلا هو، ما أشرك معه أحد. ترين لما ترك شهوته وطعامه، أيوة ترك الدنيا أخوان. هذا الذي يترك الشهوة والطعام ماذا ترك؟ ما آية الدنيا أخوانا؟ طعامها وشرابها، أسكن أنت وزوجك وكلا. الآن إذا بدك يعني تكون في هذا طعام وشراب وشهوة، الدنيا والنساء وطعامها، مش هذا يا أخوانا؟ فأنت لا تدع أمنك، لأن أمنك ليس بيدك، يعني تؤتاه، إنما طعامي وشرابي أملك. إنما كيف أدع أمني؟ يعني أخوف نفسي؟ لا، ولكن أدع طعامي وأدع شهوتي. فمن ودع هذا، لاحظ، لأجل الله، هذا الأصل من أعمال الآخرة. فهو ترك الدنيا طعامها وشهوتها. فهنا كان الفرقان. واضح أخوان؟ فلما قال وبينات من الهدى والفرقان، ثم لما درسناكم في معنى البينة وأنها لا تكون بينة إلا من بان يبينه، في يعني بان يبينون من الفصل تفصل وقرأنا آيات في هذا. ولاحظ طيب فرقان من فارقة شيك أخوان، فلما قال بينات فرقان كله على هذا، لأنه إذا اختلط الأمر هذا هو اللي ضاع، إذا اختلط على الرجل بضيع. ملكة سبأ تعرفونها، ما اسمها؟ لا نعلم، نحن الأميين نفخر بعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عنها؟ ما سمهاش، يا إما نسي أو جهل أو غفل، أني ولا واحدة. فبالغ العلم من لا تقول ملكة سبأ. شيء ملكة سبأ أخوانا، ليه بقول لك اختلط؟ في أوامر لله إذا فعلتها هديت، لم تفعلها اختلط أمرك بما كسبت يدك. أنا هيك أضربها مثل وأخرج منها عاجلا. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته، ما هو الصرح والخلط واللجة من هذا شيك لجة، فلما رأته صرح صريح، قيل ادخل الصرح، الصرح من صرح يصرح صراحة، معلوم هذا. دعك من اللي في الكتب انه اعمل لها وحط لها يعني تماسيح وخفافيش، هذا كله خراريف، هذا كله كذاب، كذب باطل يا اخوانا، ليس بشيء. صرح من ايه؟ من صريح. فلما رأته حسبته لجة، اللجة ضد الصريح اخوانا، في اللسان معلوم، اللجاجة الاختلاط، هذا عكس الصريح. فهي ترى الصريح لجة، هذا من وين؟ لانه قبلها بآية صدها ما كانت تعبد من دون الله. لما يكون منهجك مختلط مريج تصبح ترى النور ظلمة والحق باطلا والخير شرا، من وين هذا؟ من المنهج المنقلب. شك يا اخوانا. طيب حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هل أحار كثير من الناس في الكشف عن الساق؟ طبعا الأولين حاروا فيها ونسأل الله الهداية، ولكن الآخرين ازدادت حيرتهم. ليه؟ لأنهم لم يعودوا يلبسون القمص ولا الأثواب، يعني لا نساؤهم تلبس الثوب ولا رجالهم يلبس القميص، يلبسون الآن السراويل اللي هو بالإيطالي بنطلون. فبالتالي اللي بيلبس بنطلون لا يعي ماذا يعني كشف عن ساقه، لأنه كشف الساق ما بيكون إلا لمن يعني لبس تحت يعني إلى كعبيه أقل شيء. بالعادة النساء يرخينا، فإذا ارتخى زيادة تفهم تماما ليه كشفت عن ساقيها. طبعا خرجنا من هذا، في الكتب أنه أن الشياطين قالوا لسليمان أنها هلباء يعني كثيرة الشعر، وأن رجليها رجلا حمار. اسأل الله العافية للي كتب هذا الكلام، اسأل الله العافية، هذا الكلام دنيء رذيل، أعلى رذالته ودناءته أن نبي ما قال، فقالوا على الأنبياء الكلام السفيل. كيف يكون هذا الكلام سفيل؟ هو سليمان فكرة قلق أن يعني ينظر في شعر ولا ما في شعر؟ هم يأباها أحدهم لنفسه ولأبيه، أما سليمان يبحث عن هذا. فما تبقوا تسبوا العلماء، بس سبوا الأنبياء كما يفعلون، فنسأل الله العافية. حتى تكلمنا في الفرقان، هذا من الفرقان الصريح واللجة. لا تستطيع أن تعرف اللجة وصراحة الصريح إلا بفرقان أخوة، ولا يكون هذا الفرقان إلا بسابق إحسان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أين جامع هذا؟ كيف تتقي يا أخوانا؟ ما هو الاتقاء؟ الاتقاء المجانبة، اتقوا النار ابعد عنها. اتق كذا شيء أن تجانبه وتدعه وتبعد عنه. الآن بنت عنه، التقوى تقتضي البين ولا لا أخوان؟ يعني رجل تلبس في الخمر والزنا تقي، لا تكون تقيا حتى تبين عنه وتجانبه، كما قال الله اجتنبوا في الخمر وفي الأوثان، هذا الاجتناب من التقوى. فالاتقاء يقتضي، اسمع، البين والمفارقة. فقال الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ما التقوى من ذاتها تفريق وفرقان، فلما فارقت المعصية والنهي جعل لك فرقانا هذه بتلك، ولما خالطت ولابست صدها ما كانت تعبد من دون الله. اللي اعتاد أن يقع في المناهي سيعرض له النور فلا يرى، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. اسمع، هل القلب الأسود هذا كما درسنا في دروس أخرى، قال من تمام نعمته، خلينا نتم الحديث، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا. الصفا ما هو يا أخواننا؟ هو صخر. يعني لا، يعني مرة قلت لكم يقول عليه الصلاة والسلام أبيض كاللبن لو شاء، وحقيقة البياض في اللبن والماء. ليه قال كالصفا؟ لأنه أراد البياض والقوة. فقال أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود من النكتة السوداء نكتة بعد نكتة، كالكوز مجخيا أعوج، انقلب الميزان، مربادا، انتم بتسموه مش أحبر، ها، مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. شيك أخوانا. فبالتالي سابق بالتقوى ومفارقة المعاصي عند كل فتنة، يصير قلبك أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وشر الفتن الدجال، ولن ينجو أحد من الدجال حتى ينجو مما قبل الدجال. أما الذي وقع فيما قبل الدجال هو في الدجال أوقع الأخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كانت فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا للدجال، ضربة فاللي نجا من هذه أعونه أن ينجو من التي تليها. فيعني يا أخوانا احذروا، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فاحذروا كما قلنا عالمين، عالم يقول ما يشتهي السلطان من الباطل والضلال، وعالم يقول ما يشتهي الناس من الباطل والضلال. شيء، هؤلاء شيطانان، العالم الصديق العالم الوارث يغمض ويعمي عينيه عن السلطان وعن الناس، ثم يقول قال الله قال رسوله. هذا هو يا أخوان، عدا ذلك شيطانان. فهذول اللي بينصروا السلاطين الطغاة خون، والذين ينصرون أمريكا أخون منهم وشر منهم. العلماء اليوم اللي بينصروا الحكام بظلمهم فجرة، واللي بينصروا الحلف الصليبي وأمريكا أفجر من الأولين. فاتقوا هذا وهذا. طيب، كنا عند تمام آية بين برهان بصيرة سلطان حجة، تكلمنا في هذا شيخنا، وقلنا إن سورة فيها كل هذا، ماذا كانت؟ يوسف. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، نحن نقص عليك أحسن القصص. وقلنا القصص تفصيل، القصص في اللسان تفصيل فارتدا على اثارهما قصاصا تفصيل في اخرها هذه الصورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذه الصورة فيها آية بين برهان بصيرة سلطان وفيها ما ليس في القرآن إلا فيها يعني فيها في آية فقط في يوسف يعني آية بينة برهان سلطان بصيرة يعني هذا كله يجتمع في صورة حري أن يحصحص الحق فيها. شيك أخوان قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحصها ما فيها إلا في هذا الكتاب عجيب والحصحص يا أخوانا يعني من حصحصة الحق ألا يشهد لك أنصارك وأعوانك من حصحصة الحق كما يكون يوم الدين يوم الدين من حصحصة الحق أن يقوم فرعون والكافرون فيقولون اسمع لا إله إلا الله الآن حصحص الحق. فمين اللي شهد ليوسف بالبراءة فكرك مين يعني الفتيان لا امرأة قالوا ما علمنا عليه من سوء اسمع مين اللي بتكلم قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن أكثر من طلع كيف سيجلس الآن يوسف هل هذا أو أن يأتي ببيناته الآن ما في صورة فيها حصحصة إلا هذا وهذا عجيب وطبعا لك أن تسأل يعني صح الشيء وحصحص الشيء صح وحصحص فسأل الله يجعل لكم فرقانا أين تجدون الفرقان أخواننا أين تجدون الفرقان في كلام الله وكلام المرسلين. طيب عند المشايخ والأحزاب والهوى والرأي اللجة ملكة سبأ حسبتها لجة ولكن ما كان لجة اللي عند هذول الفرق اسمع لجة يحسبونها صرحة واضح فسأل الله العافية ما أحسن ما أتم نعمة الله علينا بنبي الله قال عليه الصلاة والسلام قلنا لكم أي الفتن أكبر الدجال قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم في أنعم من هيك في أتم من هيك في أولى ولاية من هذا فاستمسكوا وعضوا بالنواجذ. نعم نعم نعم شاهد شاهد من أهلها. احنا تكلمنا في السلطان وكنا نتكلم في المجادلة والمحاورة شيخ أخواننا ونضيف عليها المجادلة والمحاورة والممارة جادلة حاورة مارة يماري من هذا ولكن هذه يمكن نقولها بعاجل إن شاء الله. الفرق أخواننا احنا ايوه احنا كنا نتكلم من باب المحاججة ففي المحاججة عندك المجادلة وعندك المحاورة وعندك الممارة. المحاججة يا اخوان عندما يعني قد اتجادل انا وانت بغير حجج واتمارى انا وانت بغير حجج ونتحاور بغير حجج فمتى تصير محاججة؟ اذا جادلتك بحجج كنت آتي يعني الآيات التي يؤتى بها في المجادلات والمحاججات تصير حججا. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه كان إبراهيم يحاجج قومه فما يأتي به من الآيات تصير حججا. إنما إذا جئت أدعوك إلى الله وأنت تسمع وآتي بالآيات، الآيات ليست حجدا هنا، الآيات التي جئت بها لتؤمنوا أن لا إله إلا الله وأنت تسمع ولا تحاججني ولا تجادلني ولا تمارين، فما آتي به آيات بينات براهين بصائر، إنما إذا جادلتني فصرت آتي بالآيات وتأتي بالآيات في محاججاتنا، صار ما نأتي به حجاجا. شيخ إخوان، فتكلمنا في المحاجج هلا، نعم، أينما تسمع محاججة يلزم طرفان، أينما تسمع مجادلة يلزم طرفان، محاورة يلزم طرفان، مماراة لا يلزم. قد تماري أنت من نفسك، في المجادلة. هلا ما هي المحاورة لنعلم ما هي المجادلة؟ المحاورة إخوانا تجدها في القرآن. أنا ليه يعني قلت محاججة محاورة مجادلة مماراة؟ ليه فكرة؟ يعني نظرت في المعلقات السبعة؟ ولا عمري بنظر بإذن الله، ما أبقاني الله على هذا الفرقان. يعني أدعو الفرقان والقرآن كلام المجيد وأتبع السكران؟ مين امرؤ القيس؟ رجل سكران، عنترة، عبد مملوك، صالوك، زي ما قال محمد بن إدريس الشافعي، بدي أكسر البيت كما كان يفعل نبي الأميين، لولا أن الشعر بالشعراء يزري بهم لكنت أشعر اليوم من لبيد، كسرته للبيت ما خليتوش إشي. إنما شو بيقول ابن إدريس؟ أن الشعر مزرعة، كما قلت لك كانوا يسبون نبينا، يقولوا ساحر مجنون شاعر، فالشاعر طول عمرها سبة يا أخوان، إلا عند الأمة العالمة صارت مدحة، الحمد لله. من الفرقان هذا أخوان، هذا من الفرقان الذي عندهم، هذا من اللجة. قال لي أحد المؤمنين أن أحد أبناء الأحزاب الحرورية قام يدعو في الصلاة فدعا بالشعر، اصبروا عليه، يأتي معه بعود ودف في الصلاة، يعني غدا بالطارو زي النصارى بيصيروا في الكنائس أجلكم الله. فقلنا المحاورة ليه؟ أنا قلت لأنه العبد الأمي ينظر في كتاب الرب فيجد الهدى والنور، ما في شيء غير هذا، قل إن الهدى، هذا حصر أخوان، هذا في اللسان يسمى حصرا، إن الهدى هدى الله، ماذا فهمت؟ هذا حصر. في آية أخرى إن هدى الله هو الهدى، هذا حصر آخر. اتفقنا؟ فلما نظرت وجدت المحاورة والمجادلة والممارة، وجدنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله سميع بصير، ووضع يدا على أذن، إصبعا على أذن وإصبعا على عين، قال إن الله سميع بصير. ماذا يفهم الأميون؟ ما سمع الأميون. ماذا نبني؟ أمسك ما سمعت ورأيت، سمعنا وأطعنا، آمنا بالله على مراد الله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا بنظر وجدت المحاورة، المحاورة في سورة الكهف، قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. بس لحظة قبل أن أنسى شيئا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هاي محاورة. محاورة الأخرى: والله يسمع تحاوركما. هذه ما في الكتاب محاورات إلا هاتان المحاورتان. جيد. ولكن قبل أن أنتقل، في سورة فيها المجادلة والمحاورة والممارة، في سورة يقول يوسف فيها هذا كله، في سورة فيها جدل وجادل وحاور ومارة، وفي أولها كلمات وآخرها كلمات. الجدل والحوار بينا لكم في سورة يوسف وحصحصة الحق. في هذه السورة كبرت كلمة تخرج من أفواههم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. في هذه السورة فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم سمعنا المحاورة، ثم فيها: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. سورة الكهف. ولكن ليه بقول أولها كلمة وآخرها كلمة؟ يوسف أولها تفصيل وآخرها تفصيل، ففيها آيات بينات بصائر براهين وسلطان. شك إخواننا؟ نعم. فالمحاورة إذا نظرت، قلت لكم ليس في القرآن محاورة إلا ما قد سمعتم بين اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، وبين ما سمع الله من المرأة. طيب في شيء جامع بين الثنتين، أن المحاورة في الحالين كانت بين قوي مكين صاحب ركن وبين ضعيف. في المرتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فلتحاورا ما كانا قرينين ولا ندين. والأخيرة كانا ندين، النبي والمرأة ليسا ندين. النبي الرجل وما أدراك، والمقام والمحل، والمرأة رضي الله عنها. شيك أخوان تنين، هي أصلا ليه جئت من ضعفها ومكنته ومقامه وسلطانه عليه الصلاة والسلام، ولا ليه جاء وتشتكي؟ فهي أصلا لو كانت تملك ما أتته، هي أتت ركنا. فهذا كان عجيبا، فأظهر أن المحاورة تكون في هذا، تكون في لا ما في شوش، ما في شوش. ظاهر المحاورة لا تكون بين قرينين ولا ندين، قوي أحدهما ضعف الآخر. يظهر أنه هنا تكون الأليق أن تكون المحاورة هنا. طيب، ولكن فالمحاورة أخي أصلا من حورة، حار يحور، يعني زي صار إلى، حار يحور صار إلى، كما قال الله في سورة الانشقاق، قال إنه ظن له الإنسان أن لن يحور. شو يعني إنه كان في أهله مسرورا؟ إنه ظن أن لن يحور، يعني لن يتبدل حاله، اسمع، ولن يرجع إلى ربه ولن يصير إلى ربه. هذا من الحور، كما كان النبي يدعو: نعوذ بك من الحور بعد الكور، تنقلب بعد القوة ضعفا. فالمحاورة يعني نقالب أن يصير إلى، يعني صار الكلام لك ثم صار لي، فهذا أصل صار لك ثم صار لي، هذا أصل بنائها لسانا، هذا التحوير، تغير لك تغير لي من ها هنا، واضح؟ فتكون هذا يعني أول عتبات بدء الكلام بين اثنين، واضح؟ طيب، فهذا الحوار متى يصير جدلا؟ إذا اشتد. واضح؟ إذا اشتد يعني تعلمون الجدائل جديلة، فالجديلة لا تكون جدلا إلا إذا استرسلت واشتدت، يعني إذا شيء على شيء هذا ليس جدلة لسه من جدلش، ولكن إذا بدأ هذا على هذا على هذا صار ماذا؟ جدلا. هل يلزم منه القوة ولا ولو كان فيه تراخي؟ ما بيفعش تراخي. فالجدائل والتجديل يلزمه قوة. يعرف الجلد يعني غير جلد يجلد جلدا، ولكن الجلد قوة، والجدل هذا من هذا. اخوان واضح اخوان؟ المجادلة فيها يعني يكون فيها اكفاء ولا تقتضي اكفاء. يعني ابراهيم ليسوا كفءا لابراهيم بالحجج، ولكن تقولون وقد تجادل انت زي ما جادلت المرأة النبي تجادلك في زوجها. ابراهيم جادل الله ولا لا اخوانا؟ مش هيك؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلا يقتضي. وقلت لكم يا اخوانا ما في القرآن يجادلنا الا ابراهيم، يعني مش الكافرين طبعا، هذه لا تضره عليه الصلاة والسلام. ثم تجد كما قلنا عن الصحابة مع النبي يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون الى الموت. فواضح ان الحال شديد ولا؟ يوم تأتي كل نفس يوم القيامة تجادل عن نفسها. يوم القيامة انت تبقى يعني مرتفق هكذا، وعليك الحلال وعليك الاثواب، وتؤتى بصحائفك وتنظر فترد هذا حالك يا شيخ، هذا حالك تجادل. هذا بيكون يحلفون له كما يحلفون لكم. يقوم العبد بين يدي الله يحلف لله الكذب. هل هو فكرك يعني يظن ان الله لا يعلم؟ هو يوقن، ولكن مما يرى بين يديه من العذاب. فسأل الله العافية. ماذا أردت أخي؟ يقول في أمر ربي يقول فيقف الصخرة تجادل كجدال إبراهيم في الله في قوم لوط. لا ما انقطع، لا يقتضي أنه مقطوع. بس أخونا هون لا يقتضي أنه انقطع شيء، لا يقتضي. لا لا أبدا، لا لا لا لسه ما صدر. طب هاي تجادلك في زوجها وين لما؟ ما أنت وقفت على آية، وقفت على آية. أصل الجدل من المجادلة. طيب لما يعني لما نقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالمجادلة عمل أخذ ورد بقوة بدون تراخي. هذا هو. وكل يزعم أنه صاحب حق، ولا ليه جادلك؟ إبراهيم لما جادل الله إبراهيم يعني يرى أنه فيه في باب. أخونا قال كما قال الله في الرعد وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالجدل يعني له ما قد عد. كما قلت لك جدل جلد جيد، ومنها الجديلة. اتفقنا اخوانا؟ فالحوار اذا اشتد ثم امتد واسترسل يصير ماذا؟ جدل. اما قلت فاحرت عليه فحار الكلام لي مرتين هذا حوار مرتاحين. فإذا اشتد وامتد واسترسل صار جدلا. فإذا صرت تأتي بالآيات والبينات صارت محاججة. طيب والمراء، المراء يا أخوانا أصل المرية يعني في اللسان المري كالحلب، مري الناقة حلبها. الحلب كيف بيكون؟ في حدا بيحلب مرة؟ تعرف كيف الحلب؟ حلب حلب. فهذه المماراة، هذه المماراة ليه؟ ثم المماراة فيها شك، يعني المجادلة لا تقتضي، يعني أنا أريد أن أتبين فتقول وأقول، إنما المماراة تكون في شك، يعني كما قال الله فلا تكونن من الممترين، فلا تكن في مرية من لقائه، ولكن هذا شك في يصحبه أخذ ورد. واضح إخواننا؟ يعني مرات فلان شاك ولكنه ممسك، هذا شك. فإذا بدأ يعني يسأل ويراجع، فصاحب شكه سؤله وكلامه ومراجعاته، هذا شو بصير من المراء من الممارة. والمراء دون الجدال اخوانا، المراء يعني لاحظ اللي بيحلب لا يحلب بقوة، الحلب ليس كالشد ولا الحلب، واصل يعني المرء كالذي يبسط على الارض، ما فيها ما لا يلزمها قوة كالجدل، كما قال الله لا تماري فيهم الا مراء ظاهرة، يعني ما تشدش ولا تستفتي هذه قوة منهم احدا. كيف يكون مراء ظاهرة؟ يعني على ظاهره، واضح اخواننا متى يكون مراء؟ المراء محاورة فيها شك، يعني انا ليه بقول لك من شك، انما انت تقول وانا اقول ونتراجع ونتسأل، انما في عندي شيء في نفسي، هذا ينقل المحاورة الى المماراة، فاذا كذلك استطالت وامتدت بغير قوة تكون مماراة. وبالعادة كما قلت لك ليست شديدة، كما قال الله فبأي آلاء ربك تتمارى، الآلاء كما قلت لكم القوة والقدرة، فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني يتكلم تبارك اسمه بكل الآلاء والقدر والقوات، وانت تتمارى تتسامج عندك شك. نعم، أفتمارونه على ما يرى؟ ما الحالهم؟ ما كانوا يا اخواننا يعني لما ما كانوا معنيين وهذه يا محمد نسمع منك لا لا لا، احدين يستخفون ويستسخرون، واضح، ولا يثقون وشكون ويصحب شكهم هزؤهم، فبصير يتكلموا بهذا، هذا ماذا يصير؟ مراء، اخذ عطا وشاك ولا اثق فيك. ميه فافتمارونه افتمرونه افتمرونه قراءة اخرى على ما يرى، هذا من هذا من تكلم من ترك. نعم، في حديث قال عليه الصلاة والسلام انا زعيم ببيت في اوسط الجنة لمن ترك الكذبة وان كان مازحا، وزعيم ببيت لمن ترك المراء وان كان وحقا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة أو في وسط الجنة لمن حسن خلقه، إنما لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأنه واضح أنه يعني لو كان جدلا نجادل أهل الكتاب، جادلهم بالتي هي أحسن، إنما المراء المراء تراخي يا شيخ، المراء هي المراء ليست بذلك الحمد، لأنه يصحبها أصلا شك، لا تكون أن الله قال النبي من الممترين، لا هذيك من مرأة مروءة من مرأة، هذيك من مرأة، لا يا شيخ، المراء أخذ وعطى ويعني تردد تردد، ولكن بالتراخي، يعني لو أنك حقيقة يعنيك يشتد حالك فيصير جدلا، بس انت متردد تروح وتجيء كحالب الناقة وانت مش مهتم، خوف في باطن الشيء، وانت يعني مش مشتد ولا مهتم، فيصير مرية هذا، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب عقيم، بانت بهالتراخي وهذه السماجة حتى يفجأك العذاب. شيخ الحبل، الحبل الياف بسيطة بس ما تجديده يعطي قوة. نعم، قلنا الجدل لا يكون إلا بقوة، فبالتالي لما يقول الله اسمع اسمعوا اسمع، قال تبارك اسمه من حج فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا مراء ولا محاورة، فبالتالي تبين الكلام، زي لما قلنا لكم أن الله أن النبي قال ألا ننازع السلطان أولي الأمر أمري أهله إلا معنا برهان، ولا معنا آية وبينة ودليل حكي فاضي برهان، هذا لما تبين البرهان فهمنا، هون لما قال الله لا جدال في الحج هذا لا يعني لا محاورة ولا يعني لا مراء، يتكلم عن لا جدال، هذا الكلام تعي بعدما تعي ما معنى جدل يجدل، واضح إخواننا؟ طيب كم بقي يا أخواننا؟ خمس دقائق. أقل. لا لا خلص بالتالي نكفي، لأنه كنت سأكلمكم في مسألة مهمة أحضر لها. الأنبياء أتوا بالآيات، شيك؟ آية موسى تعلمونها، وتسع آيات وبرهان. طبعا صدق الله وكذب اللي قالوا إنها معجزات. كذلك جاء عيسى بالبينات والآيات عليه الصلاة والسلام، وما تعلمون من الآيات، وصالح عليه صالح عليه السلام. طيب هلا في آخر العنكبوت قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا يعني أن الكتاب محل متم محل الآيات. قبلها قال تبارك اسمه، قبلها بآية: بل هو آيات بينات. فلما سألوا النبي الآيات قال الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. موسى كان معه كتاب وآية، وعيسى كتاب وآيات، وموسى كتاب وآيات، ولكن النبي جاء بكتاب وكان معه آيات. بس في فرق، الآيات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام: نبع الماء وما تعلمونه وتكثير الطعام كان للمؤمنين لقومه، شق القمر يا أخوانا فصلنا فيه ونفصل فيه، ولكن لنعلم أين محل الفهم أن يقول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا يعني أن القرآن كفي متم جملة عن كل ما مع الأنبياء من الآيات. هذا وجب فيه البيان بإذن الله إن شاء الله إذا أبقانا الله. حط لي في الصف يا بابا. حياكم الله وبارك فيكم وجعل لكم